أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج متى يشرق نورك أيها المنتظر. نكون فيها ضيوفا بإذن الله تعالى على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، حياكم الله أنتم ومشاهديكم وجميع من يسمع. حياكم الله شيخنا، وأذكر مشاهدي الكرام أن شيخنا في الحلقة الماضية تناول بعض الآثار المترتبة على اعتقاد عقيدة الإمامة بين يدي الحديث عن الموضوع الأساس، وموضوعنا الأساس الذي لم نتعرض له حتى الآن في هذا البرنامج عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وما زال الحديث موصولا بعد التذكير بإذن الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كلماتنا هذه تخرج من قلوبنا وتدخل إلى قلوب من نحب هدايته. حقيقة يعني كما تفضلت بارك الله فيك، أن قضية المهدي والموضوع الذي يعني تم الترتيب له، وهو متى يشرق نورك أيها المنتظر، هو الأصل في المهدي أنه أحد الأئمة الاثني عشر، فذلك كان لابد من التقديم بتعريف الإمامة ومكانة الإمامة وما يترتب على منكر الإمامة وماذا صنعوا بهذه الإمامة ولبسوا هذه الإمامة لباسا غريبا. فهذه أنا لا أسميها مقدمة، وإنما هي جزء من الموضوع قطعا، لأنه أحد هؤلاء الأئمة هو عندهم، اللي هو محمد بن الحسن المهدي هو أحد هؤلاء الأئمة الاثني عشر، فلذلك كلامنا عنهم هو كلامنا عنه في واقع الأمر. وأعيد وأكرر حقيقة الخطر الذي ترتب على هذه العقيدة، هي لم يكتفوا بمجرد يعني عقيدة تقال، وإنما الأمر تجاوز ذلك كثير. قلنا الأصل فيها أنها إمامة مخترعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الآن البدعة قد يتوقف أمرها عند تكون بدعة عملية مثلا أو بدعة اعتقادية، لكن لا ينتشر أمرها كثيرا. لكن هذه البدعة عجيبة، بدعة الإمامة التي قيلت بدعة عجيبة، وذلك أن أضرارها وآثارها يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم حقيقة يعني. ولأن واضع هذه الفكرة ومخترعي هذا الأمر متفاوتون في غلوهم، متفاوتون في أماكنهم، متفاوتون في أزمانهم، متفاوتون أيضا في عقولهم، ومتفاوتون أيضا في تقيتهم وصدقهم وكذبهم وغير ذلك من الأمور. ولذلك تضاربت الأقوال وتداخلت الآراء وسمعنا العجب العجاب في هذا الأمر وقرأنا أعمى هو أعجب. نعم. لأن هذا الدين للأسف يعني قائم على التقية والكذب فيه كثير. ذكرنا أن أهل السنة والجماعة تميزوا بأنهم يستدلون ثم يعتقدون، فعقيدتهم مبنية على الدليل، فما عندهم أي مشكلة. نعم. فلا يحتاجون إلى أن يكذبوا لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك، لأن الدين قائم على الدليل، انتهى الأمر. بينما المخالفون لأهل السنة والجماعة هم يعتقدون عقائد مبتدعة، ولذلك يحتاجون إلى الاستدلال على هذه العقيدة، فيأتيك الكذب والزور والبهتان والافتراء وغير ذلك من الأمور، كل هذه تأتي بعد ذلك. فعلى كل حال قلنا إنهم لما اخترعوا هذه القضية وهي قضية الإمامة، صار بعد ذلك التكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه العقيدة المفترة، دعوة تحريف القرآن لأجل هذه العقيدة المفترة، العبث بتفسير القرآن لأجل هذه العقيدة المفترة، الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من يدعونهم الأئمة غلوا مفرطا جدا، ثم الطعن في آل البيت الآخرين الذي وأحيانا بالأئمة أنفسهم لأجل فقط تثبيت هذه العقيدة المدعاة. والآن أو في هذه الليلة إن شاء الله تعالى تكلم عن النقطة السادسة، وهي استحلال دماء وأعراض وأموال المخالفين لهذه العقيدة. الآن اعتقدوا هذه العقيدة، ليس لأحد أن يخالفها، وكل من خالف هذه العقيدة فإنه يعني يكفر، يستحل دمه، يستحل عرضه، يستحل ماله وغير ذلك من الأمور التي عندهم. ثم ثالثة الأثافي والطامة الكبرى، أنا أفضل أن أسكت عنها الآن حتى ننتهي من القضية السادسة. نعم. أنا لا أدعي أنها يعني لا نضع عنوانا حتى لا لا لأن ما أدري، أنا أحب أن تكون مفاجأة. نعم. يعني في هذا الأمر يعني. طيب جزاكم الله خيرا شيخنا. إذن القضية التي ستتعرضون لها الآن هي قضية استحلال دماء وأعراض وأموال المخالفين. هذا الاستحلال للدماء والأعراض والأموال لابد أن يبنى على قضية أساس، وهي التكفير. هو لأنه لا يستحل دم ولا عرض، حتى العرض والله لا يستحل حتى للكافر. نعم. في هذا المقام لابد أن يبنوا هذه الأعمال على عقيدة مؤداها أنهم يكفرون المخالفين. هذا هو الأصل. يعني كل من لم يؤمن بهذه العقيدة فهو كافر. نعم. ولا يستثنون في ذلك سنيا ولا شيعيا، يعني حتى الشيعة، لأن لا يخفى على فضيلتكم أن الشيعة فرق. نعم. قريب من 70 فرقة. نعم. يعني كفروا كل من لم يكن 22. نعم. يعني الزيدية كفروهم، كفروا الإسماعيلية، كفروا الدروز، كفروا النصيرية، كفروا الباطنية القرامطة، كل من لم يكن 22 فهو كافر عندهم. فهي لم تتوقف القضية على تكفير أهل السنة. نعم. ولكن لا شك أن أهل السنة أشد كفرا. طيب تسمح لي فضلت الدكتور أن نؤسس لهذا الأمر بشهادة واحد منهم، يعني وشهد شاهد من أهلها، وأحسب أن هذا المقطع مقطع من المقاطع المشتهرة التي شاهدها المشاهدون كثيرا، لكن يعني ليس هناك مانع أن نشاهده مرة ثانية وننطلق منه بإذن الله تعالى. نشاهد. هذه ما هو منشأها؟ ما هو أعزائي منشأها؟ ما هو الأساس النظري لهذا التكفير؟ هو أن الإمامة ما هي؟ إما أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب. ولهذا أعزائي هذه القضية، يعني المنهج التكفيري في مدرسة أهل البيت غير قابلة للدفاع ورفع اليد عنها إلا بتغيير المبنى. وإلا ما دمت ملتزما أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب أو ضروري من ضروريات الدين أو المذهب، فلازمه ما هو؟ ها؟ لازمه التكفير، ما عندك طريق آخر. ولهذا أنت تجد صريحا ملان، هذه عبارات أعلام الإمامية أعزل، هاي عبارات أعلام الإمامية، هذا صاحب الجواهر أمامكم الجزء 22 صفحة 62 يقول: بل تواترت الكلام عمن؟ عن المخالفين أعزائي. بل تواترت يعني النصوص من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب. وهذا نفسه هذا الكلام أعزائي السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في المستمسك أعزائي. أنا إنما أشير إلى بعض المصادر، وإلا تقريبا اتفاق علماء الإمامية على تكفير ماذا؟ تكفير حتى الشيعة غير الإمامية الاثنى عشرية، يعني الزيدية والإسماعي كلهم حكمهم واحد، كلهم كفار باطنة، لأنه من أنكر واحدا فقد أنكر ماذا؟ ها؟ فقد أنكر شنو؟ أنكر الجمع. لا يفرق أن ينكر واحدا أو ينكر ماذا؟ سبعة أو ينكر. يقول: وأخرى بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة، بل قيل أنها متواترة المتضمنة كفرهم. كلهم كفر. نعم، هذه باعتبار أن هذا الكفر ليس مراد منه كفر الدنيا، يعني الكفر الفقهي، وإنما الكفر ماذا؟ وإنما الكفر الكلام. إذن أعزائي، على هذا الأساس اتضح لنا أنه اتفقت كلمة علماء الإمامية على تكفير من لم يؤمن بالإمامة بالمعنى الموجود في مصطلح الشيعة. نعم، الفارق بين علماء الإمامية في هذه الجهة، وهو أن تكفيرهم هل هو بحسب البعد الفقهي والكلامي ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، أو بحسب البعد الكلامي لا الفقهي، يعني باطنا لا ظاهرا، آخرة لا دنيا. المهم في النهاية النتيجة واحدة، تكفير المخالفين. يعني هو لما يقول باطنا لا ظاهرا هو يقصد أنه يعاملون معاملة المنافقين. نعم، يعني هل يقال أنهم كفار الدنيا كفار الآخرة، أو نعاملهم كالمنافقين في الدنيا نحقن دماءهم لكنهم في الآخرة مخلدون في النار؟ إذن لا يدخل الجنة، نعم، لا يدخل الجنة إلا من كان 12. إذن التعبير الذي يرددونه دائما إنه مسلم في الدنيا إيه؟ كافر في الآخرة، هذا أيضا حتى لما يقول تعبير حتى غير مقبول. يعني نعم، نعم، حتى لما يأتيك يقول أنت مسلم هذا تكفير. هو يقصد منافق. منافق، نعم، مسلم يعني منافق، نعم، عندهم. ولذلك ما يرضى يقبل يقول لك أنت مؤمن، لأن عندهم المسلم هو مسلم الدنيا كافر الآخرة، هذا المسلم عندهم مؤمن الدنيا كافر الآخرة. قد ذكر الآن الحيدري ذكر ذلك، قال هذا إجماع عند علمائنا أن مخالفين جميعا كفار، وأنا عندي نصوص كثيرة جدا تؤكد ما ذكره. يعني هو لم يأتي بجديد، نعم، لكنه فضحهم بحكم أنه أحد كبارهم. يعني طيب، يعني تخلى عن التقية تقريبا يعني. نعم، يعني شوف هذا الكلام في أوائل المقالات يقول: واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة، يعني 12 بما فيهم المهدي، المهدي بالطبع، نعم، وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. واضح جدا. طيب، هذا في أوائل المقالات اتفقت الإمامية المفيد، أي اتفقت الإمامية، يعني ما في أحد يخالف في هذا، أن من أنكر واحدا وكل أهل السنة ينكروا، نعم، أن هؤلاء أئمة يعني بالمعنى الشيعي، بالمعنى الشيعي من 12 وكذا، كل أهل السنة ينكرون. نعم، طيب، بل أهل السنة لا يعرفونهم أصلا، يعني لا يعرفون الحسن العسكري ولا علي الهادي ولا الباقر، ولا الباقر يمكن معروف، نعم، جعفر الصادق، الحسن، الحسين، علي بن حسين، علي رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء معروفون، الجواد معروف، لكن لما تأتي للهادي والعسكري والمهدي أهل السنة لا يعرفون شيء عنهم. نعم. طيب، فكل أهل السنة كفار عندهم، وهذه يعني بعض كلماتهم في هذا الموضوع. شوف هذا المشهدي يقول: ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم، طبعا هذا في أوائل المقالات، عفوا كلام المفيد في أوائل المقالات صفحة 44. نعم. طيب، هذا المشهدي يقول: ومن أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني، يقول كلام الإمام. طيب، يدل على كفر أهل السنة صريحا، لأنه لا شك في كفر من أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا صريح، يقول هذا أن أهل السنة جميعا، يعني هذا الكلام منسوب، ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ينسب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أنكرهم أو أنكر واحدا منهم فقد أنكرني. يعني حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يدل على كفر أهل السنة، لأنه لا شك في كفر من أنكر الرسول، أنكرين أو أنكر واحدا منهم. البروجردي، حسين البروجردي، ماذا يقول؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول: والآية ناعية على أهل السنة وغيرهم ممن أنكر الحجج المعصومين صلى الله عليهم أجمعين، قاضية عليهم بالكفر الصريح. سياق القرآن لا يقول ذلك، هذا يعني الموجود في تفسير الصراط المستقيم. إن لله. طيب، نعم. كذلك المجلسي، يقول المجلس محمد تقي المجلسي وليس باقر المجلسي. نعم. هذا ليس صاحب بحر الأرواح، أبوه هذا. نعم. طيب، في كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، قال: ورواه الكليني عن الحسن كالصحيح. طيب، عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل عن الناصب، أي غير الاثني عشري أو السني أو المعادي لأهل البيت؟ قال: لا، فإن الجميع كفار ولا ينتفعون بعبادة، ولا يجوز السعي في تخفيف العذاب عنهم أيضا، بل يستحب اللعن عليهم، إلا الأب فإنه لا يقبح السعي في تخفيف العذاب عنه، ويمكن إدخاله في المصاحبة المعروفة بقول الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة، على أنه يمكن أن لا ينتفع الأب به وينتفع الإبن بسبب رعاية حق الأبوة، وليس في الخبر انتفاعه به عنها. نعم. بها هنا. نعم. طيب، يعني إذا كان الأب كما يقولون ناصبيا والابن شيعيا، علامتهم هذا في كتاب الأراكي يقول: نعم، وهذا في كتاب الطهارة الأراكي الجزء الأول صفحة 47 و500، يقول: نعم، قد ورد في بعض الأخبار إطلاق الكافر على المجسمة والمجبرة، وهو قول مولانا الرضا عليه السلام: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر، وهذا لا يدل على النجاسة، إذ لعله كإطلاق الكافر على السني في الأخبار المتقدمة، فالمراد به الخروج من الإيمان وترتب حكم الكافر الحقيقي على الآثار الأخروية اللي قلنا قبل قليل. نعم. طيب، هنا كذلك هذا في رياض المسائل لعلي الطباطبائي، يقول: ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده، وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيرهم، وأنهم شر من اليهود والنصارى وأنجس من الكلاب. قال مضافا إلى النصوص المتواترة الواردة عنه عليه السلام بطعنهم ولعنهم وأنهم شر من اليهود. طيب، المفيد قال: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، جريدة اللي هي السعة في النخل. نعم. الطوسي ماذا يقول؟ هو شيخ الطائفة، يقول: كلام المفيد السابق بمنعه تغسيل أموات المسلمين موضحا الوجه في ذلك، فقال: فالوجه فيه، الآن الطوسي يعلل، فالوجه في أن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضا غير جائز. نعم. والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة، لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة. ويقول: ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ولم يجعل معه جريدة، لكلام المفيد قبل قليل. طيب، وابن المطهر الحلي ماذا يقول؟ يقول: لو كان الميت غير مؤمن دعا عليه ولعنه لأنه هل لذلك. صور واحد يصلي عليك ويدعو عليك ويلعنك، لا تصلي يا أخي، ما أريد هذه الصلاة. يصلي على السني ويلعنه في صلاته والعياذ بالله. هنا في حاشية الوافي للوحيد البهبهاني يقول: فلعل المراد الظاهر كما ترى أنهم كثيرا ما يقولون إن الشيء الفلاني كذلك، ومرادهم أنه بحسب الظاهر. ألا ترى أن السيد، يقصد المرتضى، يقول بأن السني كافر حقيقة ومع ذلك لا يجري عليه جميع أحكام الكفر، لأنهم كافر الدنيا مؤمن الآخرة، هذا الذي عندهم يعني. طيب، أنوار النعمانية، أنوار النعمانية هذا ما أخذ راحته، هذا الجزائري. نعم صحيح، هذا خبيث مخبث. ماذا يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية؟ يقول: وكذلك الطيور، فإنه قد روي أن العصفور يحب فلانا وفلانا، نعم، وهو سني، فينبغي قتله بكل وجه وإعدامه وأكله. وكذلك ضروب المخلوقات والثمار الحلوة والمر والبقول. يعني كلام، نعم، حتى العصفور والبطيخ أدخل العصفورة في هذا. شوف، وهذا سؤال وجه لي أحدهم، يقول طيب في كتاب التقليد والعقائد: هل يدخل السنة الجنة؟ السؤال: هل يحكم على السنة بالكفر وهل يدخلون الجنة؟ طبعا هم لا يوالون عليا ولكنهم لا يكرهون أهل البيت، هذا السائل يقول. لا يكرهون أهل البيت ويحبونهم. وكيف يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتين ويصلون صلاة الخمس ويحجون ويصومون رمضان؟ هذا السائل. ماذا جاء الجواب؟ الجواب: يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير المؤمنين، فمع فقد الشرط لا يتحقق المشروط. طيب، لا. نأتي الآن لعلمائهم الجد. هذا الخميني في كتابه المكاسب المحرمة، طيب، في صفحة 79 و300، يقول: والإنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبة الغيبة، يعني غيبة الغيبة. زين، لأن الحديث: ذكرك أخاك بما يكره. بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر مجموع اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة العقل. أنا ودي هذه القضية يعني تكون واضحة. إذا قالوا المؤمن هو الاثنى عشر، هذا المؤمن، غير الاثنى عشر قال له مسلم مخالف وهكذا. نعم. يقول: لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموع اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق عليهم السلام، مضافا إلى أنه لو سلب إطلاق بعضها وغض النظر عن تحكيم الروايات التي في مقام التحديد عليه، فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون. بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثر من الطعن واللعن عليهم وذكر مساوئهم. نعم. الخوئي تمام، القريبة، قريب من كلامه. نعم. في مصباح الفقهاء ماذا يقول الخوئي؟ يقول: حرمة الغيبة مشروطة بالإيمان. قوله: ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن. أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب وأخرهم القائم الحجة المنتظر، عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. واحد، أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة عليهم حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهر في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في زيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر. ثم قال: ومن جملة الروايات الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود والنصارى وأهون من الكلب، وأنه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لا أنجس منه. يعني شوف الحقد والعياذ بالله على أهل السنة في هذا الأمر. ثم قال رابعا، طبعا في ثانية ثالثة، رابعا قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في الجواهر أي كتاب الجواهر، أن جواز ذلك من الضروريات. تصور، يعني يقول هذا هو الذي نسير عليه، علماؤنا عوامنا كلهم يلعنون أهل السنة ويغتابونهم ويسبونهم ويطعنون فيهم ويحدثون بينهم الخلاف، دين. ثم إذا قلنا ذلك يأتي أحد فيقول السيستاني يقول السنة أنفسنا، يعني هذا الدين تقية، مصيبة، يعني مصيبة أن يكون الدين تقية. يعني انظر هنا كيف يصرحون، يقول هذا الذي جرى عليه عملنا وعمل علمائنا وعوامنا، نكفرهم نسبهم نلعنهم، ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ أنا أعلم يقينا طبعا، والله هو العالم سبحانه وتعالى، أن بعض الشيعة لا يقبل مثل هذا الكلام، لكن هذا كلام علمائكم، هذا كلام مراجعكم. نحن نذكر الخميني والخوئي، نحن نذكر المجلسي، نحن نذكر المفيد، نحن نذكر الطوسي، من بقي لكم؟ ثم الروايات المكذوبة على أئمتهم، على أئمة 12، نعم، تقول مثل هذا الكلام، هم يبنون على هذه الروايات المكذوبة التي ألفوها في هذا الموضوع. نعم، حتى في الحسينيات، نعم، ما زال خطباء الحسينيات حتى الآن يصدرون، نعم، هذه الأحكام. فإذا سمحت لنا نشاهد أول مقطع من المقاطع في الترتيب الذي معنا، نشاهده ثم نعود لفضيلتكم للتعقيب بإذن الله تعالى. فنزلت الآية: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين، للكافرين كفر بولاية علي، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، فمن رفض عليا أمير المؤمنين وولايته سماه الله تبارك وتعالى في القرآن كافرا. هذا تفسيره للآية. هذا ليس تفسيرا، هذا استحى أن ينسبه إلى، نعم، إلى التفسير، لأن هذا يجعلونها آية محرفة. نعم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي، نعم، ليس له دافع. نعم، هم يقرؤونها ويقولون هكذا أنزلت، ولذلك فسرها على هذا الأساس، فسرها على أساس القراءة الصحيحة عندهم، كما يقول في مصحف فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة بريئة منهم رضي الله عنها ولعنهم، هؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا أن القرآن محرف. فهذا لم يأتي بجديد، هذه عقيدتهم، أن جميع من لا يقول بولاية هؤلاء الأئمة الاثني عشر فإنه كافر نجس أنجس من الكلب أنجس من الخنزير والعياذ بالله. نعم، مقطع آخر نشاهده قبل أن نعود لاستعراض ما لديكم شيخنا، نشاهد المقطع التالي ثم نعود. وأثبتنا عندها أن هذه الشخصية بحديث رسول الله باعتراف كل المسلمين هو علي بن أبي طالب، فكانت الآية على النحو التالي، على النحو التالي: ومن يكفر بالإيمان يعني بعلي بن أبي طالب فقد حبط عمله. فأي آية في القرآن تأتي بذكر الإيمان والمؤمنين والذين آمنوا يكون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه شرفها وسيدها وإمامها وقائدها، لأنه هو أمير المؤمنين. لاحظت؟ ولذا القرآن الكريم يشدد على العمل، على الإيمان قبل العمل. فكثير من الناس عندهم عمل لكن ما عندهم إيمان، وهي مشكلة. الإيمان شرط في صحة العمل، وهذا نسبة إلى الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني اللي ما عنده إيمان عمله يصبح فاسدا، لا قيمة لعمله. فأما الحالة الأولى، يعني أما النوع الأول من الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء حتما جزما إلى الجنة، لا يناقش بهم أحد. الحالة الثانية: الذين لهم عمل وليسوا مؤمنين، يعني ما آمنوا بعلي بن أبي طالب كخليفة بعد رسول الله، ولم يؤمنوا بإمامة الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والأئمة من بعده من أولاده أولهم علي وآخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهؤلاء لا يمكن أن يشموا رائحة الجنة. وهذا الحكم مو من عندي، حتى يطلع لي واحد بالجريدة يقول الشيعة يكفرون الناس على منابرهم، لا، احنا ما نكفر أحد. احنا عندنا قواعد علمية موجودة منقولة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، موجودة في كتبنا وفي كتب كل المسلمين وكتب الآخرين. نحن أمرنا أن نعمل وفق هذه القواعد التي جعلها النبي لنا، وفقا لهذه القواعد. شيخي، يعني أسئلة سريعة لعلي لم أفهم جيدا ما قال هذا المعمم. هو قال إن كلمة الإيمان مصداقها علي، تمام؟ أي لفظ الذين آمنوا في القرآن فهو عليه، أليس كذلك؟ فماذا يقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هل هذه مصداق في علي؟ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. نعم. المهم، يعني هذه الآيات مصداقها علي؟ مصيبة، هذا يعبثون بالقرآن. وهذا يعني كان يستخدم التقية، لأنه كان في الظاهر في الكويت هذا الكلام. نعم. طيب، ويخاف ما يجرؤ أن يتكلم بجرأة مثل الذين في العراق مثلا، أو في إيران أو في لبنان. نعم. أو غيرها، شكله في الكويت هذا من شيرازية، فيتكلم بهذا الكلام وبدأ يخفي. وإلا حقيقة الأمر هم يعني يغوصون في أكثر من هذا، والعياذ بالله. نعم. الله المستعان، صلى الله يكفر شرهم. تفضل شيخ. بارك الله فيك. يعني ما زال الحديث فيه، يعني تكفيره من خالفهم واستحلال دمائهم وأعراضهم، وهذه رواية أو كلام خبيث جدا يعني عن أهل السنة. هذا كشف الغطاء. هل أبدأ بترجمته أو أبدأ بكلامه؟ الترجمة أولا. نبدأ الترجمة. نعم. يقول محسن الأمين عن كشف الغطاء كتاب عيان الشيعة، نعم، يقول: شيخ الطائفة في زمانه، وحاله في الثقة والجلالة والعلم أشهر من أن يذكر، وقد انتهت إليه رئاسة الإمامية الدينية في عصره والزمنية في قطره، فهو الفقيه الأكبر مفتي الإمامية، رجع إليه الناس وأخذوا عنه، اللي هو جعفر الكاشف الغطاء. وهذا غير كاشف الغطاء، محمد حسين كاشف الغطاء، هذا من أجداده. نعم. ماذا يقول؟ يقول: ولا تتكلم عن تغسيل الأموات. نعم. وتجهيزهم وكذا. يقول: ولا تجهيز وجوبا ولا ندبا، فلا يجب ولا يستحب لغير المؤمن مسلما كان أو لا. واضحة. نعم. صريح. يقول: ولا تجهيز وجوبا ولا ندبا لغير المؤمن مسلما كان أو لا. وبطون الكلاب ومواضع الخلاء أحق بها، أحق بهم. يعني تصور ماذا يقولون هؤلاء؟ يعني شوف سبحان الله، يعني لله الحمد أهل السنة عندهم عدل وإنصاف، ما تتهم بهذه القدارة وهذه القباحة والعياذ بالله. ما هذه القدارة؟ ما هذا الكلام؟ كل هذا لأجل إمامة المزعومة، وهذا اللي قلناه في البداية، صنعوا عقيدة ألفوها من عند أنفسهم لا يدل عليها قرآن ولا سنة ولا عقل ولا منطق، ثم بعد ذلك متناقضة متضاربة متعارضة، ثم بعد ذلك قال خلاص كل من لم يؤمن فيها فهو أنجس من الكلب، أنجس من الخنزير، بطون الكلاب تأكل جثته. مواضع الخلاء، إيش هذا الكلام؟ على ماذا؟ هذا كله الآن تنظير، هذا تنظير. الآن تعال الجانب العملي في تكفيرهم لأهل السنة واستحلال دمائهم وأعراضهم. ماذا يقول الخنساري عن النصير الطوسي؟ طبعا النصير الطوسي الخواجة، أي هذا هو الذي كان وزيرا لهولاكو، الذي جاء ودمر بغداد، وقتل أكثر من 1.5 مليون مسلم يعني في بغداد لما جاء التتار. وانظر ماذا يقولون عن هذه المذبحة، يفرحون بها، يعني مصيبة. شوف ماذا يقول، يقول في روضات الجنات، الخنساري يقول عن نصير الطوسي روضات الجنات الجزء الثالث صفحة 300، يقول: ومن جملة أمره المشهور المعروف حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان ابن جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية، السلطان المحتشم ها، وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان المؤيد، يعني النصير مع السلطان هذا الذي ذبح المسلمين، مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد. بماذا؟ قال: بإبادة دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغام إلى أن سال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار، فانهار بها في دماء دجلة إلى نار جهنم دار البوار. خبث، لكن ينتظرون الفرصة. هذا الآن حصل فرصة، النصير الطوسي 1.5 مليون مسلم قتلوا في بغداد على يديه مع تشنكيز خان مع هولاكو خان، حقدا على المسلمين، حقدا على أهل السنة، حقدا على كل من لم يكن 22. عصر التمكين، هذا عصر التمكين. فهؤلاء إذا تمكنوا مصيبة، يعني تدمير المسلمين، هذا واقع لهم. في الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 308 يقول الجزائري، يقول: وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، يعني من السنة، وكان من خواص الشيعة، هذا علي بن يقطين، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس على المحبوسين، أسقط عليهم سن، يعني دفنهم أحياء، فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا. يعني شوف الجريمة هذه، يعني استوزر للملك ورضيه واستخدم معه التقية على أصول، نعم، فلما تمكن هدم السجن على من فيه، على من فيه من أهل السنة. يقول: فأراد الخلاص من تبعاتهم، من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم. يعني لو مستأذن خلاص الأمور سهلة، بس ليش ما استأذن؟ نعم. هذه العقوبة يعني. يقول وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر بما عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منها. وينسبون هذا إلى الإمام. نعم. يعلق الخبيث هذا الجزائري، نعمة الله الجزائري، يقول فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيه من الأصغر، يقصد السنة، التي لا تعادل دية أخيه من الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس. هذول فيهم رجال، هل يرجى منهم خير؟ هل يؤتمنون؟ لا يؤتمنون. مروياتهم، علماؤهم تجيز قتل أهل السنة، إبادة أهل السنة، إحراق أهل السنة، بطون الكلاب لموتى أهل السنة، المراحيض لدفن أهل السنة. إيش هذا الخبط؟ ما هذا الحقد؟ فأنا والله يعني قبل أن أحذر السنة حقيقة، أنا أحذر الشيعة من أن يعتقدوا هذه المعتقدات الباطلة المصيبة. وأنا أسألهم أيضا، هل أنتم تنظرون لنا كذلك؟ هل أنتم فعلا لو مكنتم منا ستفعلون بنا هذا الفعل؟ أو ستتمردون على علمائكم وعلى كتبكم وفقهكم؟ هذه كتب وهذا فقههم، والذي قاله الحيدري قبل قليل واضح جدا. نعم. علماؤنا مجمعون على أن أهل السنة أنجاس، أقدار، كفار. يعني هكذا تنظرون لنا؟ هكذا تعاملوننا؟ والله لا نعاملكم كذلك ولا ننظر إليكم كذلك. يعني لماذا أنتم تنظرون لنا هذه النظرة؟ فالقضية خطيرة جدا جدا جدا حقيقة، يعني وتحتاج إلى وقفة تأمل. لا بد من المراجعة في هذا الأمر، خاصة أنه يعني كانت هناك مناظرة قريبة مع أحدهم الشيخ مهدي الموسوي مع الشيخ عدنان العرعور، وقال كنت أعتقد هذا الأمر ثم أنا الآن تراجعت عنه. فهذا واحد من أصحاب العمائم السوداء كان يعتقد هذه العقيدة. نعم. أصلا لا يمكن أن يكون شيعيا لا يعتقد هذا، لا يكون 22 لأن ما يصير يألف من عنده. هؤلاء علماء الكبار، الخميني، الخوئي، الصدوق، نعمة الله الجزائري، الطوسي، المرتضى، جعفر كاشي. الشيخ هنا السؤال، حينما يأتي الشيخ مهدي الموسوي مثلا فيقول إني أتراجع عن هذه العقيدة وراجعت نفسي فيها، هذا الواجب على جميعهم. لكن عندنا مصيبة يعني أكثر. هل يعد على أصول مذهبه في هذه الحالة؟ مو هذه عندنا مصيبة أعظم، وهي الآن هو يتكلم تقي ولا يتكلم حقيقة؟ لا هو اعترف، هو من قال ما تدري. نعم. يعني هذه المشكلة. يعني إذا كان إنسان ترك التشيع وأعلن تركه، لا لم يتركه وما زال يدافع عن، نعم. إذا أعلن ترك التشيع وكذا نصدقه، لكن إذا ما زال على التشيع لا، أنا لا أصدقه، أنا لا أصدقه أبدا، لأن عندهم باب التقية واسع جدا. يعني يقول لا أنت أخوي ولمك وحبيبي كذا، ما عنده أي مشكلة. شوف لما كنا في مناظرات مستقلة في لندن، نعم، هذه يعني أشياء أحدثه كذا. نعم. لما كنا هناك كان مقدم البرنامج محمد الهاشم، الدكتور محمد الهاشم الحامدي، ففي بداية الأمر هو لا يعرفنا، وأظن أيضا لا يعرفهم، إلا يمكن يعرف بعضهم لكم سكنهم في لندن يعرف بعضهم، لكن أنا لا يعرفني، يعرف أبو منتصر البلوشي. فكنا لما نتكلم ونظهر عوارهم ونذكر خبثهم ونذكر ما في كتبهم، كان يقول لي يا أخي أنتم ما تريدون التقارب، أنتم تريدون دائما. قلت له هذه حقيقتهم، قال يا أخي هم يبتسمون يقول أنتم إخواننا، أنتم تقول لا لا أنتم لستوا إخواننا ولا ليه؟ نحن واضحين صريحين، ونحن نقول في وجهك ما نقوله في ظهرك، بينما هؤلاء يقولون في وجهك شيء ترى يقولون في ظهرك شيء، ولو حضنك لو كان عنده خنجر كان ممكن يطعنك بهذا الخنجر. قال لا لا لا أنتم تبالغون، أنتم تبالغون. اسمح لي عاد هو عاد الدكتور الحامدي أن أتكلم بلسانه، أخشى أن ما يريد هذا، اسمح لي. بعد يومين أو ثلاثة أيام جاءني فقال لي أنت صح. قلت له كيف؟ قال خالفتم في مسألة فضحوني في الإنترنت، يسبونني وكذا وكذا وكذا وكذا، فعلا هم يظهرون شيئا. أبشرك يا دكتور أن أحدهم كتب على الإنترنت مش عارف يعني دعس ولا دهس ولا كلام من ده، عثمان الخميس، ذهبت إلى الحلقة أبحث عن كلمة قالها يدعس ولا يدهس ولا كلام من ده، يعني علها مرت علينا ولا شيء، لم أجد. هؤلاء كذابون. إيه مشكلة. فالقصد أن يعني أنا والله يعني أتكلم من القلب، يعني أدعو الشيعة الذين عاشوا مع أهل السنة، يعني عندنا في الكويت مثلا، طيب في السعودية في الإحساء بالذات، في البحرين، في أي بلاد، في العراق، طيب البلاد التي اختلطت السنة مع الشيعة فيها، حتى في إيران، طيب صار خلطة بين الشيعة والسنة، أحيانا تزاوج، أحيانا جيرة، أحيانا زمالة عمل، أحيانا زمالة دراسة، أحيانا حتى في المجالس، يعني أحيانا قرابة، أخواله أعمامه كذا. طيب يعني أنا أقول لهم كلمة، يعني هل رأيتم شيئا من أهل السنة؟ هل سمعتم عن علمائهم يقولون مثل هذا الخبث الذي في كتب علمائهم علماء الشيعة؟ هل أنتم هكذا تنظرون إلينا؟ هل تقبلون أن يكون هذا دينكم؟ هل تقبلون أن هؤلاء يمثلونكم ويتكلمون بلسانكم؟ يعني ما قاله الخوئي قبل قليل، وهذه سيرة علمائنا وعوامنا كلهم يلعنونهم ويسبونهم ويرون الوقيعة فيهم ويستحلون غيبتهم. ما هذا الكلام؟ مصيبة. طبعا كلهم مبني على روايات لأجل الإمامة، لأجل تثبيت الإمامة. يعني يرون عن جعفر الصادق في الكافي في الجزء الأول، لكن لا تحضرني الصفحة الآن، طيب الآن جاءتني هذه الرواية يعني في بالي. إذا لقيت الناصب زين فماذا أفعل به؟ أقتله؟ قال أخشى أن يكتشف أمرك، فإن شئت أغرقته في البحر أو ألقيت عليه جدارا. مصيبة. فيأخذون هذه الرواية يبنون عليها يعني هذه العقيدة. على كل حال أختم في هذه النقطة بكلام نعمة الله الجزائري، الذي يعني بيّن في النهاية العلاقة بيننا وبينهم. ماذا قال نعمة الله الجزائري أيضا في الأنوار النعمانية؟ والكلام هذا أيضا نسبه في نور البراهين إلى الصدوق. نعم يا صدوق هو الذي قال هذا الكلام. يقول إننا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس بربنا ولا ذلك النبي نبينا. أليست هذه إساءة إلى رب العالمين طبعا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ طبعا طبعا. هذه أنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 78 و 200. هذه أيضا قالها الخبيث المخبث التيجاني. نعم. قال الرب الذي يرضى أن يموت أبو طالب على الكفر وأبو سفيان على الإسلام، ما نريد هذا الرب، إنا لله، ما نقبل هذا الرب. عندهم جرأة على الله سبحانه وتعالى يعني ما تجدها عند أحد، وهي المفاجأة التي قلت سأتكلم فيها في الجزء الثاني من هذه. جرأتهم على الله، على الله سبحانه وتعالى، هذا عدا ما ذكرناه من طعنهم وكف تكفيرهم، كلامهم في الغلو، كلامهم في أصحاب النبي، يتجرؤون حتى على الله، لا يردعهم رادع والعياذ بالله. كله تدري لماذا؟ الإمامة. لأجل هذه الإمامة المزعومة تجرؤوا حتى على الله. تكلموا حتى في الله سبحانه وتعالى. يعني في الحلقة الماضية أتذكر أننا أذعنا مقطعا لأحدهم وهو يقول إن عرش الرحمن نعم في قدم الحسين. نعم يقول هكذا. وتسمح لنا شيخي هذا مقطع للفالي ننطلق أيضا منه تفضل في هذا المقام تفضل نشاهد ثم نعود. قول الله أمام دينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. وفي يوم ولادته 30 سنة بعد عام الفيل، لما خرجت السيدة الطاهرة أمه من جوف الكعبة وعلى يديها علي يتلألأ وكأنه النور، ونزل أبوه أبو طالب سلام الله عليه ونظر يخاطب ربه، أبو طالب المؤمن وهو مؤمن قريش، نظر وقال: يا رب، يا ذا الغفق الدجي والقمر المبترج المضي، بين لنا من حكمك المرضي ماذا ترى في اسم ذا الصبي. وإذا بسحابة ظهرت من بعيد، قائد هذين البيتين هو الله. الله له بيتان من الشعر قالهما في فضل علي بن أبي طالب. ماذا قال الله؟ قال الله: خصصتما بالولد الذكي والطاهر المنتجب المرضي، واسمه من شامخ علي. علي الشد بلا العلي، علي الشد بلا العلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا يعني سامحني بهالكلام هذا، تفضل. مرات أنفعل، سامحني والله. تفضل. أنا هذا عندي زنديق ينسب إلى الله الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، وينسب إلى الله الشعر قبحه الله ولعنه إن لم يتب مما هو فيه. أنا شرهتي وحزني وغثاي وضيقة صدري من هالبهايم اللي تقول يا الله الله الله. هذا الزنديق الآن يتهم الله بأنه يقول شعرا وأنتم تقول الله الله. ألا تعقلون؟ ألا تفهمون؟ بهايم أنت بهايم، يتكلم هكذا عن الله جل وعلا، يكفر بالله جهرة وأنتم جالسون هكذا الله الله. ما هذا شيء؟ ماذا أقول؟ شيء محزن، شيء محزن أن يصل الناس إلى هذه الدرجة من الغباء والتفاهة والسفالة والحقارة أنه يسب الله أمامهم ويعجبون ويصفقون ويطبلون. يعني أرجو ألا تنفعل شيخي من المقطع القادم وأن تشرب بعض الماء علّه يخفف من هذه النار التي تشتعل حينما والله نرى. نعم. والله أستاذي يعني نرى لا شك يغضب. نعم. يعني أنا أيضا حزين عليهم. نعم. قسما بالله هؤلاء لم يتوبوا هم من حطب جهنم. نعم. لم يتوبوا هؤلاء من حطب جهنم تريد. نعم. جهنم تبي. نعم. لكن شيخي يعني قالها إمامنا، إمامنا ليس بالمعنى الشيعي، يعني من استغضب في الله فلم يغضب فهو حمار. الشافعي. نعم الشافعي رحمه الله. لذلك يعني يتسع صدركم لهذا المقطع، وناقل الكفر ليس بكافر. نشاهد. شفت في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المتخذ عند الرحمن عهد هذا يملك الشفاعة لو ما يملك؟ يملك يملك. من المتخذ عند الرحمن عهد أنه أشفع فأشفع؟ تدري منه؟ اللي فاطمة ادخل إلى الجنة تقول له أنت موعدني ووعدك حق، شلون أدخل؟ قالها إيه موعدك شنو؟ قالت لما وعدني ما تدخل للجنة حتى ترضيني، أنا مراضية رضيني. قال خلاص تردين؟ قالت لشيعة يدخلون قبلي. فينادي المنادي أين شيعة فاطمة؟ يقوم مجموعة ادخلوا إلى الجنة تجن. فاطمة يلا طب للجنة رضيناك. لا يا رب لم أرضى. ها محبي شيعتي محبو شيعتي فيدخلوا للجنة. يا الله انت مواعدني ترضيني بعدني مراضية. فينادي المنادي أين محبو شيعة فاطمة؟ يقوم نحن يا رب ادخلوا إلى الجنة. يلا فاطمة طب للجنة. لا يا رب بعدني مراضية. انت مواعدني. ها تبع شردين؟ قالت لا إلهي لا أدخل الجنة حتى يدخل للجنة من سقى الماء على محبتي ومن أطعم الطعام على محبتي. هيدخلون للجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب طبوا للجنة طبوا للجنة ليسقى الماء يطعم الطعام على حب فاطمة. طبوا للجنة طبوا. ها فاطمة قالت رضيت يا رب هذا العهد بيني وبينك إلا من اتخذ عند الرحمن شنو عهدة. هاي يعني سميها الشفاعة العهدية ولسوف يعطيك ربك. يعني هذا الخلط يعني شر البريت ما يضحك. يعني هكذا يعني يسكتونهم ويؤملونهم. طيب ستدخلون الجنة فاطمة لن تقبل أن تدخل الجنة وتقول يا ربي عاهدتني. قل ذكريني شنو عاهدتك فيه. تقول عاهدتني أن دخل شيعتي الجنة. يلا يا شيعة فاطمة ادخلوا الجنة. لا ما بشيعتي فقط محبي شيعتي يدخلوا الجنة. يلا يا محبو شيعة فاطمة ادخلوا الجنة. لا من سقى الماء طعم الطعام زي ما قال من عطش المحدث شيئا بعد يدخل الجنة عشان يحصل البيستين منهم. مهرجون هذا مهرجون. وأنا والله لا أعتب عليه. أنا لا أعتب عليه لا هذا ولا الفالي ولا المهاجر ولا غيرهم هؤلاء ولا الخوئي ولا الخميني ولا نعمة الله الجزائري ولا الطوسي. هذا لا أعتب عليهم. هؤلاء زنادقة يعني هم يعني منتفعون في هذه الدنيا ومحصلين اللي هم يبونه. أنا على المساكين الذين يعني يظنون أنهم على خير ويحسبون أنهم يحسنون صنعة. أنا أتذكر في هؤلاء دائما قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع تراه يبكي يهتز من البكاء وجوههم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة زعف لطم ضرب عاملة ناصبة نتيجة تصلى نارا حامية. والله العظيم الذي لا إله إلا هو سيصلون نارا حامية إن مشوا على درب هؤلاء. أما من دعانا سيكون من حطب جهنم إن لم يتوبوا إن لم يتركوا هذه العقيدة التي ذكرناها الآن. طيب إن لم يتركوا هذا كله فإنهم من حطب جهنم. فأسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية. والله إني لهم محب أحب لهم الهداية ومشفق عليهم وأرجو الله تبارك وتعالى أن يهديهم أو أن يخرج من أصلابهم مهتدين. ولا أرجو لهم النار إلا إذا ماتوا على ما هم عليه فإلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. نعم. أما أول اتصال فهترو الذي ادعى أنه دعس ودهس فلا مرحبا بك وأنت من تجار الدين ومعلوم ممن تتقاضى أجرك وما الهدف الذي تتصل من أجله ولا نرحب بالكذابين ولا بتجار الدين. معي عبد الله من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكرك يا أسامة أنك أنزلت هذا المأسوف منزلته التي يستحقها وهو بالآخرة إن شاء الله من الخاسرين ومع المنافقين. أعداء الدين. إذا لم يهتدي إذا لم يهتدي ادعو الله له أن يهدي. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى. أشكرك أخي عبد الله، وأرجو إذا استطعت أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية فأكون لك من الشاكرين. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا محمد. والله نحبكم في الله ونحبكم الله ربي. الحقيقة أولا دي ملاحظة إلى الشيخ الخميس حفظه الله وطال في عمره. أولا أنه أحيانا يرفع الصوت وأحيانا يخفضه فلا نفهم ما يقول، فودي يكون صوته على وتيرة واحدة. كذلك أيضا بالنسبة للدكتور جلال الدين، يعني أرجو من الأخ أسامة أن يبلغه بالشيء هذا. يعني إذا كان هناك رسالة للدكتور جلال فاجعلها في حلقة الدكتور جلال. يمكن ما أستطيع. طيب سنأخذ رقمك ونتصل نحن بك يا أبا محمد حتى لا ننصرف عن موضوعنا. الله يبارك فيك، لا تغلق الخط، الإخوة يأخذون اتصالك ونطلبك في حلقة الدكتور جلال تبلغه ما تشاء بإذن الله تعالى. لكن يعني أيضا أريد أن أعقب على مسألة رفع الصوت وخفضه، فهذه من المهارات اللي احنا حتى لما كنا ندرب المذيعين الصغار كنا نعلمهم كيف يكون هناك تلوين الصوت، فهذه من المهارات التي ينبغي أن تكون لدى من يلقي المحاضرات. لكن أبشر يا أخي الكريم، احنا نرفع الصوت مع الشيخ وننزل به مع الشيخ. لا بس أنا لا أستخدم هذه المهارة، لا أقصد ذلك، لكن نعم تلقائي الله المستعان. إن شاء الله نحاول. نعم جزاكم الله خيرا شيخي. إلى أن نتلقى الاتصالات التالية نستكمل ما كنا بصدده في هذا الباب. نعم، وهو الموضوع الأخير في هذه القضية. نعم، وهي الأمور الإمامة المخترعة وما ترتب عليها، وهي القضية التي قلت أنا أريد أن تكون مفاجأة. نعم لإخواني المشاهدين. طب اعتذر لك شيخي عبد الله من الكويت حتى لا نكلفه. الله يبارك فيك. تفضل يا اخي عبد الله. استاذ اسامه، كانت لي مداخله من فضلك. طبعا بعد الشكر بعد الله سبحانه وتعالى الى الدكتور عثمان الخميس بارك الله فيه وكفره من امثاله. هناك مثقفين شيعة، يعني انا استغرب انكم ما تسلطون الضوء عليهم، امثال فائق الشيخ علي الذي يعني يظهر كذب المعممين في العراق، وكذلك المفكر حسن العلوي. لو تصير مداخلات طبعا وانتم ادرى مني في ذلك. هذه نقطه. النقطه الثانيه، لنترك الماضي، تكفيرهم ابو بكر وعمر وعثمان، يعني وارجو من الشيعة ان ينظرون الى وضعنا الحالي، كيف ان هؤلاء المعممين يكذبون على منهم احياء بيننا. كثير من علمائنا يتغنون ليلا نهارا بحب آل البيت وعلى رأسهم الشيخ عثمان الخميس والشيخ عدنان العرعور وحضرة الشيخ أسامة، ومع هذا يكذبون ويقولون أنكم تكرهون آل البيت وتبغضون آل البيت. يعني استغرب من عقول الشيعة، أين هي؟ لماذا لا يحررونها؟ فمن كذب على الأحياء وهم أمامهم يظهرون حب آل البيت ليل نهار ويتقربون بحب آل البيت، فمن باب أولى أنهم يكذبون على الأموات في السابق. أشكرك أخي عبد الله. الدكتور إن شاء الله يعقب على هذه المسألة. إنما يخشى على الأحياء، أما أبو بكر وعمر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر فيهم واضح، أما نحن فندعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا جميعا. التعليق بإذن الله للدكتور أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساكم الله بالخير. مساك بالنور والسرور. أهلا بك. أشهد الله أن نحبكم ونحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحبكم. ونحب الدكتور عثمان الخميس، الرجل المجاهد في سبيل الله بالكلمة وبالنصيحة. أولا أرجو من الشيخ الدكتور عثمان الخميس ألا ينفعل ويحرك أعصابه من أجل هؤلاء الذين لم يبقى في وجههم حياء من الله سبحانه وتعالى، كما قال الفالي قبل شوية أن الله سبحانه وتعالى ألقى قصيدة أو بيات من الشعر يعني ابن أبي طالب جل الله عما يقولون. الأمر الثاني، يعني مهما حاورت وناقشت مع أصحاب العمائل فلهم مصلحة من أن يبقى الأمر على ما هو عليه، لحصولهم على المتعة وعلى الخمس وعلى تضليل الناس عن جادة الدين الإسلامي. قد دعوا تحريف القرآن، لعنوا الصحابة، اتهموا أمهات المؤمنين، شككوا في سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فماذا نريد بعد هذا؟ هل نريد، لم يقول هذا الكلام كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، أما هؤلاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. أشكر لكم حسن إنصاتكم لنا، واستفدنا منكم أكثر مما يستفيدون الشيعة حقيقة، لأن كشفت الغطاء الذي كنا لا نعلم عن هذا الشيعة، لكن الآن عرفنا عنهم ما اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يثبتكم وأن يجعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم، وأن يخلي لنا علماءنا ومشايخنا ليدلنا على طريق الحق ويظهر الحق لعامة المسلمين، والتحذير كل التحذير من هؤلاء، والله إنهم أشد خطر على الأمة الإسلامية من اليهود والنصارى. شكرا لكم. السلام عليكم. أحمد أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. يا أخي أعطيني لو بس دقيقة. تفضل. كيف حالك أنت وكيف حال الشيخ الدكتور عثمان؟ الحمد لله، أهلا بك. يا حبيبي أنا من الناس المتابعين لهذا البرنامج. اللي أنا فهمته واستخلصت من هذا الحوارات إن هؤلاء لهم دين غير الإسلام، لهم دين غير الإسلام، لهم نبي غير نبينا، لهم إله غير إلهنا. الآن إحنا على مقربة من الشهر الفضيل هذا، شهر رمضان، وركن من أركان الإسلام. إذا كان أئمتهم يقول إذا الله بثلاث برمضان فأنت أخذ 40 كيلو وارجع ثاني مرة 25 بس وافطر. وإحنا الآن نترقب هذا الشهر الفضيل، نطلب من الله أن الله يسلمنا له، ونطلب الله في القبول. والثاني يقول لك إذا كان أنت عندك طعام وزوجتك قالت كل فكل خلاص، يعني اغضب الله بس أكل أنت ولك ما أدي كم باب من الجنة وكم لك من حور العين وكلام. هذا الدين، هذا دين فوضوي لا له علاقة في نبينا، ولا له علاقة في ربنا، ولا له علاقة في أبا بكر ولا عمر ولا عثمان. يا شيخ عثمان، في آيتين نزلت في سورة البقرة تحذر كل من هو مسلم. الأمة الإسلامية اللي خلت هذه لها ما كسبت، يقول ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا أخي لو تجي عند واحد يقول يا أخي خليك في حالك ما لك شغل، هذول يقول لا أبو بكر عمل، عثمان عمل، وفلان عمل، وفلان زيد عمل. يا أخي ما يحاسبهم إلا الله. يا أخي هذول ناس خلوا راحوا انتهوا إلى ما أفضوا إليه. إحنا نؤمن إيمان يقين إن أبو بكر كان يمشي على الأرض ومبشر بالجنة، هذا شيء. لكن أنا لا يمكن أقول إني أنا للجنة، ولا أقول أبويا للجنة، ولا جدي للجنة، الله أعلم به. لكن أبو بكر لا والله، ثم والله إنه من أهل الجنة، عثمان من أهل الجنة، علي من أهل الجنة، عمر وفاروق من أهل الجنة، هذول أهل الجنة، وتجي نتجنى لهم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الله يحشرنا معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الدكتور أخونا عبد الله قال إن هناك مثقفين يعني ربما فضحوهم، يعني هنا المسألة ربما كانت مسألة داخلة في السياسة ليست في العقيدة، الأفعال والفساد المالي وما إلى ذلك. ثم يعني يقول يعني لا تهتم كثيرا بسبهم لمن مات فهم يسبون الأحياء، وأنا أقول له من كان مستنا فليستنى بمن مات. هو أنا أرجو فيهم كثيرا، أنا يمكن نظرتي مختلفة. نعم. أنا أرجو كثيرا أن الله تبارك وتعالى يفتح على قلوب كثير منهم. اللهم آمين. وقد فعل سبحانه وتعالى، وتمنى الزيادة، ونرجو للناس الخير بشكل عام. وهؤلاء الأصل فيهم أنهم مسلمون، وأنهم يحبون الخير، وأنهم يريدون الجنة ويهربون من النار، ولكن نحن نريد أن نحذرهم من علمائهم وما هم فيه من الضلال وما فيه من الخبث، ونبين لهم أن هذا ليس هو الصراط الصحيح، وإنما الصراط المستقيم هو هذا الذي ندعو إليه، فأنا من خلال برنامجكم وغيركم جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا نناصحهم نذكرهم بالله تبارك وتعالى ونرجو خيرا. والحمد لله كما قلت يعني استجاب كثير وفيهم ناس مريدون للخير، فيهم عقلاء ما يخلون من عقلاء وفيهم ناس اهتدوا وفيهم ناس على الأقل كفوا. طيب فيهم ناس يفكرون، فيهم ناس مترددون، فيهم ناس يخفون، لكن نحن مستمرون معهم وندعوهم إلى الله ونرجو لهم الهداية وندعو لهم في ظهر الغيب إن الله يهديهم وأن يتركوا هذه الكلمات القذرة التي سمعناها قبل قليل وكذا وهم يستنكرونها. ولعل الله تبارك وتعالى يهدي الجميع. جزاكم الله خيرا. نأخذ اتصال سالم. السلام عليكم أخي سالم. وعليكم السلام. تفضل. يعطيكم العافية. عندي سؤال للشيخ عثمان. تفضل. السؤال، سمعت أن مريم عليه الصلاة والسلام وفاطمة رضي الله عنها أنهم ما يحيضون. أنهما لا تحيضان. نعم. بغيت الجواب يعني. طيب أبشر. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. أهلا بك. في الحلقات الماضية الشيخ عثمان يعني أوصاهم أنهم يقرؤون القرآن، لكن المشكلة إذا قرأوا القرآن على تفسير شيوخهم كل شيء حطوه في الأئمة، كل شيء علقوه بالأئمة، كيف الحل أنهم يقرؤون القرآن يعني الشيء السليم حتى التفاسير اللي علماءنا و هي عندهم علماء تشابه أسماء علماءنا يجيبون أحاديث قال فلان وفلان فلان هذا سني هذا سني هذا سني، كيف الحل فيها؟ ثانيا سؤال ثاني يعني للشيخ، لو إن يعني سلمنا جدلا أن علي استلم الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان الدين هذا الشيعي كان حيظهر؟ كان حيظهر، لأن أساسا هو جاي يهدم الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أبو عبد الله. معي اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخو سامع. أهلا ومرحبا بك، تفضل أخي الكريم. أخو سامع، قبل قليل فضلت الشيخ عثمان هم الرحب بها يعني استشهد بآية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. زين طبعا هذا الكلام ماله يعني موقف أهل الكفر زين في يوم القيامة، ولكنني أرى يعني بهؤلاء القوم الذي قبل قليل أنتم أخرجتم هذا الشيخين الذين تقولوا هذه الأقوال على الله سبحانه وتعالى، والله يا شيخ هؤلاء ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. موقف هؤلاء يوم القيامة والله أعلم كما في قوله تعالى هذا الذي قلته قبل قليل، فإذا لم يتوبوا إلى الله ويعودوا إلى منهج الله تبارك وتعالى سيكون موقفهم من علمائهم، وموقف علمائهم سيكون موقف من العامة، موقفهم من العامة كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردت حقيقة أن يعني أقوله، وجزاكم الله. أشكرك أخي أبا بكر، شكرا جزيلا لك. فضلت الدكتور يعني أبو أحمد يعني يقول هون عليك لا تستفز، ثم استطرد قائلا هم أشد خطرا من اليهود ومن النصارى، وذكر أشياء كثيرة عن هذه الأمور، وبينتم بارك الله فيكم أننا في مقام الدعوة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سببا لهداية هؤلاء. طبعا طبعا طبعا ونأمل ذلك. نعم. أبو محمد يقول وردت الآية تقريبا في صفحتين متتاليتين من سورة البقرة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا. فيقول يعني هؤلاء دينهم اسمه دين الإمامية وهو يختلف عن دين الإسلام، حتى أن يعني في بعض الكتب عقائد الدين الإمامية. ثم يقول يعني نحن مقبلون على الشهر الكريم، وأفتى بعضهم لمر كبري يحق له أن، حتى قالها باللفظ، من الممكن أن تتخلص من مشكلة الصوم بأن تسافر 25 كيلو وساعتها تكون مسافرا وتفطر. في المعنى العام التوسيع في المباحات، التضييق في العبادات. طبعا لا لا، هو كيف يكسب هؤلاء الناس؟ خذ متعة، خذ جمع بين صلاتين، خذ إفطار، خذ لعب. مسيلمة الكذاب لما أعلن أنه نبي بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وكذلك سجاح التغلبية لما أعلنت أيضا النبوة، يقول إن مسيلمة تزوج سجاحا ومهرها إسقاط صلاتين عن الناس. فهؤلاء مدعوا النبوة، مدعوا الخرافة، مدعوا، كيف يكسبون الناس إلا من هذا الباب؟ نعم، خذ تخفيف، خذ وناسة، خذ لعب، خذ كذا خذ كذا. طيب امرح العب، يعني شوف الآن الذين في الحسينيات مثل هذا، لازم صوته حلو ومطرب ويغني، طيب، ونغمات الصوت وكذا، ويعرف يبكي ويعرف يحرك الناس وهذا مشاعرهم، يعني ينتقونهم يعني انتقاء لكي يؤدوا هذا الدور. لكن العقلاء هنا يجب أن تكون لهم كلمة. نعم، نحن نركز أننا نريد عقلاء القوم، أسأل الله لهم الهداية. اللهم أمين. أبو زيد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي الكريم. الله يحييك، أهلا بك. ونرحب بشيخنا الأستاذ الدكتور عثمان الخميس، نسأل الله عز وجل يكتب أجره على هذا العمر المديد في يعني محاربة الملك الشيعي والتوبيع للأمة الإسلامية. ولا يخفى علينا جميعا أهمية المبادئة والمبادرة لوضع يعني خطط ومشاريع لحماية الأمة من هذا المد الخبيث الذي يعني يستخدم كل الوسائل وتتوفر له الأمور المالية وغير ذلك. سؤالي للشيخ، وأنا أستفيد من وجوده كقامة يعني كبيرة عالية، أسأل الله أن ينفع به ويثبت على دينه حتى يلقاه، يعني ما المشروع الأنسب؟ يعني مثلا أنا من اليمن، أنا من اليمن وغيري من السعودية وآخر من الدول الأخرى، كيف لنا أن ننشئ مشروع؟ ما نريد يعني حماس مؤقت، لا نريد أن يكون هناك مثلا لقاء أو يكون هناك دورة لمدة أسبوع ويقبل عليها الناس وينتهي كل شيء. ما المشروع الأنسب من وجهة نظر شيخنا حفظه الله من خلال خبرته لأنشئ مشروعا طويل المدى في حرب هذا المد مثلا في اليمن أو في غيرها؟ شكر الله لك شيخنا ورفع الله قدرك، وشكر الله جزاك الله خيرا. يا أبا زيد، محمد من السعودية، السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك، تفضل. حقيقة من أهل السنة ولكن على وشك التشيع. تفضل. لماذا؟ لأنه في يعني بعض الملاحظات عند أهل السنة ما تذكرونها وتذكرون الملاحظات اللي عند الشيعة. فمثلا أعطيك مثال، نحن نقول اللهم صلي وسلم على نبينا وسيدنا محمد، نضيف سيدنا، هم يقولون يا علي يا علي، يعني برضو هنا خطأ وهنا خطأ. عندنا مثلا نمسح أحيانا بعض المسلمين يلمسون جدار الكعبة في دار الكعبة، ويعني هذا ملاحظة، هناك يمشون ويحبون على ركبهم على أيديهم حتى يصلون إلى القبر، هذاك ملاحظة، هذا ملاحظة وهذا ملاحظة. عندنا بعض الناس يطير في السجود كثير، يعني هذا ملاحظة على أهل السنة، هناك يسجدون للقبر. فأنتم اذكروا هذا الملاحظة واذكروا يعني هذا الملاحظة. يا أخي محمد، أنا لم أفهم المسألة الثانية، يعني تقيس الكعبة على القبر؟ لا، أنا أقيس يعني بعض المسلمين يلمس ستارة الكعبة بيده. يعني هل هذا عيب في الإسلام أم في فعل من فعل؟ في فعل من فعل، يعني تمسح. طيب يعني فعل الخطأ إذا كان خطأ، يعني الشيخ سيبين لنا الحكم فأنا لا أحكم هنا، لكن إذا أخطأ مسلم هل هذا مدعاه أن تترك الإسلام لخطأ المسلمين إذا كان قد خالف صحيح الإسلام؟ هذا يعني أنا أقول ملاحظة على بعض المسلمين يعني الجهلاء الذين يخطئون. يعني جهل المسلمين يا أخي محمد، هذا هو السؤال فقط يعني. لك يعني أما هناك اسمعني أما هناك يا شيخ اسمعني يعني هناك يا هب, هب يا أخي محمد ويتسع صدر الدكتور، هب أن واحدا من أهل السنة، هب أن ألفا من أهل السنة ذهبوا إلى القبور ودعوا الميت، هل هذا العمل يحسب، هل هذا العمل يحسب على أهل السنة أم يحسب على منهج أهل السنة، على من فعل ولا على المنهج؟ يحسب على الفاعل. على الفاعل. طيب جزاك الله خير أخي محمد، سيبين لك الدكتور يعني هذه مسائل دين، مسائل دين، فعليك أن أولا تراجع هذه المسائل وتحسبها حسبة جيدة. من معي؟ كرام. معي اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخي كرار. مشكلتنا معكم يا السنة أول شيء قتل كسرى ودمرتوا الدولة الفارسية وأطفأتوا النار، هذه مشاكلنا معكم. إذا انحلت هذا انحلت مشاكلنا معكم تماما. يا كرار، قلت إن أول مشكلة قتل كسرى. أيوة. أنا شخصيا لم أقتله ولا الشيخ عثمان. ماذا أيضا؟ تدمير فارس. تدمير فارس. أيوة. والله وليس لي الشرف أيضا، يعني لم يكن لي شرف تدمير فارس يعني. وماذا أيضا؟ توطين الأعراب بالجزيرة. الأعراب؟ توطينهم بالجزيرة. الأعراب ولا العرب؟ العراق. أعراب الجزيرة بالعراق. طيب. ومنهم علي طبعا. سبي بنات كسرى. وسبي بنات كسرى. أيوة. هذه مشاكلنا معكم. طيب يعني أنا أعتذر لك. إطفاء النار. أنا أعتذر لك يعني لم أكن صاحب قرار في هذا الأمر ولا الدكتور، لكن لو كنا معهم لأصابنا فيها خير كثير. شكرا لك يا كرار. آخر اتصال معنا حتى يجيب الدكتور على الأسئلة التي وردتنا. أبو أحمد يقول يعني الصحابة رضوان الله عليهم من أهل الجنة، و لا أستطيع أن أقول إن فلان من الأحياء الآن من أهل الجنة، ولكن أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. أنا أستطيع أن أقولها وبفم ممتلئ، لأن هذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعقيب لكم. ما فهمت السؤال. يعني هو يقول إن الصحابة الذين يطعنون فيهم مبشرون. نعم، بشرهم رسول الله صلى الله صحيح. عليه وسلم بهذا صحيح. فنستطيع أن نقول فلان في الجنة طبعا. أما هؤلاء أن يقول أحدهم الشيعة كلهم، هذا ما قصده، الشيعة كلهم في الجنة، فلا يستطيع أن يقولها. هذه دعوة، دعوة تحتاج إلى أدلة. كل من يستطيع أن يدعي هذه الدعوة. نعم. سأل الأخ سالم عن السيدتين، السيدة فاطمة والسيدة مريم. يعني الكلام هذا غير صحيح. يعني وليس فيه ميزة، يعني كل النساء تحيض، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. نعم. الحيض فليس شرفا لامرأة أنها لا تحيض، بالعكس المرأة التي لا تحيض لا تحمل. لكن طيب. هنا يحملون الأمر على مسألة التطهير، بمعنى كيف تطهير؟ يعني إن الله طهرك، يعني وإذا قال الله يعني تبول تتغوط. أي نعم. ولما تبول هذا هو السؤال، هل يلزم من أن الله طهر مريم أنها لا تحيض؟ هذا هو السؤال. هذا كلام ليس له قيمة يعني. وهو ادعاء. نعم. لا تحيض عندها 4 عيال، كيف الكلام هذا؟ فاطمة رضي الله عنها عندها الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب، كيف لا تحيض؟ لا تحيض يعني لا تحمل، ما طبيعية. نعم. يعني لا نكون مثل الخميني إله في صورة أنثى، ما طبيعية، تحيض وتلد وتنفس وأمور طبيعية في النساء، هذا من الغلو. نعم. ومريم كذلك امرأة طبيعية، المرأة التي لا تحيض تذهب إلى الدكتور تشوف شنو الوضع، أصلا التي لا تحيض غير مكلفة، من علامات التكليف نزول دم الحيض، هذا أهم علامة من علامات التكليف نزول دم الحيض أو تبلغ 15 سنة. نعم. فقضية أن لا تحيض هذا ليس مدحا، دعوة. نعم. أنا لما يجي يقول أمي لا تحيض، يلا بعدي، جدتي لا تحيض، ابنتي لا تحيض، أختي لا تحيض، جارتنا لا تحيض، وبعدين ما أين الميزة، أين الشرف في هذا الأمر؟ الشرف في التقوى، الشرف في العبادة، الشرف في الدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس التي لا تحيض. نعم. لا فيك. أول شيء غير صحيح. نعم. التي ولا ينبني عليه شيء. التي لا يحضن، دخلنا في المسائل الفقهية، يعني التي يئسن من المحيض ولات الأحمال أجلهن. نعم. أيضا حملهن. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو عبد الله أقول لفضيلتك، أوصيتهم بقراءة القرآن، لكن القضية في فهم مراد رب العالمين من الآية. بالعكس دكتور. نعم. يعني أنا لما أدعوهم إلى قراءة القرآن، القرآن واضح، القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قسم لا يعذر أحد بجهله، وهذا جل القرآن. نعم. جل القرآن الكريم واضح بين سهل، الكل يستطيع أن يفهمه. قال وقسم يعرفه العلماء، وقسم يعرفه العرب، وقسم اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى. فقضية أن القرآن الكريم أنا أدعوه إلى قراءته بدون تفاسير، هذه تفاسير الشيعة. نعم. وكذا، قال أقرأ القرآن فقط، وادعو الله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. نعم. ادعو الله تبارك أن يفتح على قلبك. نعم. القرآن تبيان لكل شيء. القرآن سهل بين واضح، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذا نص عام لجميع الناس. وليس مقصودي هنا أن الجميع يجب عليه أن يتدبر ويعلن، لا، تدبر أنت بفهمك. نعم. حاول أن تفهم. كلام الله، اعرض بعد ذلك، اسأل بعد ذلك، لكن الأصل الإنسان يقرأ القرآن قراءة متدبر، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه طيب وينور بصيرته، والله جل وعلا وعد بذلك، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم أشار أبو عبد الله إلى بعض وسائل هؤلاء في التدليس، كان يأتوا مثلا إلى أبي جعفر، محمد بن جرير ابن يزيد الطبري، في مقابل أبي جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، ثم يقولون قال الطبري، يعني هذه المسائل التي يدلسون فيها كثير. كثير. نعم. كثير. الله يبارك فيكم شيخنا. يقول لو أننا سلمنا أن عليا تولى الخلافة مباشرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا الأمر يعني يمنع فكرة التشيع؟ يتبنون شخصا آخر غير علي. هو من الذي تبنى التشيع في أوله، كما قال النوبختي وكما قال سعد القمي، كتب أصحاب كتب المقالات، عبد الله بن سبأ اليهودي. نعم. أراد ضرب الإسلام، لكن هو رأى أن الطريقة الصحيحة هي تبني هذا القول، وهو أن عليا هو الخليفة وأنه ظلم وأنه كذا، طيب ثم لك البراءة من. لكن لو تبنى شيئا آخر، لو كان يعني علي رضي الله عنه هو الذي أخذ الخلافة، كان تبنى قول معاوية أو تبنى غيره. هو المقصود هو ضرب الإسلام. نعم. أخونا أبو بكر يعني أشار إلى استشهاد آيات البراءة إذ تبرأ، بعدما أشرتم إلى آية هل أتاك حديث الغاشية، يعني وكل تنزل في كلاهما. نعم. صحيح، يعني نعم. الله تبارك وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطع فيهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أيضا تصدق عليهم. نعم. كما تصدق عليهم هل أتاك حديث الغاشية، وتصدق عليهم أيضا آيات أخرى. نعم. السلامة. الأخ أبو زيد يعني سأل عن المشروع طويل المدى الذي يمكن من خلاله التصدي لهذه الخرافات التي يسوق لها هؤلاء. أقول كل يعمل من طريقه، ويدعو الله تبارك، يدعو إلى الله تبارك وتعالى، هذا يؤلف وهذا يناظر وهذا يدعو وهذا يعامل وهذا كذا، والحمد لله الدين منصور. نعم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. نعم. الله سبحانه وتعالى ناصر دينه بهم، الله ناصر دينه سبحانه. نعم. وتعالى، وما نحن إلا يعني أسباب، وإلا الله جل وعلا ناصر هذا الدين جل وعلا، ولا يحتاج إلينا سبحانه وتعالى، نحن الذين نحتاج، وشرف لنا أن نكون من أسباب نصرة هذا الدين. أقول لا أنا ما عندي مشروع معين، لكن مشروعي هذا أولف لي كتابا، أجلس في مناظرة، أدعو في ظهر الغيب لأحدهم، أجلس معك هنا نتكلم في هذا الموضوع، وهكذا الله المستعان. نعم الأخ محمد يعني قال إنه يوشك أن يتشيع، ذلك أنه يحسب يعني يخلط بين أفعال الذين يخالفون المنهج والمنهج نفسه. هذا ليس كذلك، يعني هي القضية وما فيها، هو يقول رأيت أفرادا، نحن نتكلم عن كتب مؤلفات علماء عقائد، ما علينا من تصرفات الأفراد. تصرفات الأفراد، أنا لقيت لي يهودي صادق في تعامله أصير يهودي، وجدت مجوسيا حسن الخلق أصير مجوسيا، هذا منطق غريب يعني. فقوله يقول رأيت الرجل يتعلق بأسرار، أنتم تقولون اللهم صل على سيدنا محمد. نعم سيدنا، نعم سيدنا محمد، ونقولها بملء فينا. لكنه يعني يقول يعني ربما يختلف إلى القول الذي اشتهر عند البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسو لا أبداً، قال بالرغم من أن الأصل تسودوني في الصلاة. أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم. نعم قل أنا سيد ولد آدم، فهو سيدنا قطعا صلى الله عليه وسلم. والذي يقول أن محمدا ليس سيدا له، هذا في عقيدته خلل. نعم هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، وعندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد لا بأس بها، ولكن نقول صلى الله عليه وسلم أفضل. لكن لو قلنا صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا، هو سيدنا كذلك، هذا بالعكس، أنا سيد ولدي آدم. نعم نرفع رؤوسنا بذلك، والنبي قالها لمن هو دونه، أقوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ. وقال عمر بن الخطاب قال أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فكلمة سيد ما بالعكس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه وقالوا أنت سيدنا، قال السيد الله. السيد اسم من أسماء الله جل وعلا، لكن غير الله تبارك وتعالى لا يقال له السيد، ولكن النبي سيد ولد، يعني سيد ولد آدم أو سيد، لكن السيد من أسماء الله جل وعلا، في ذلك لا يطلق على أحد غير الله تبارك. كقوله أنه يطيل السجود، هذا يقول أنتم يزرعون القبر وأنتم تطيلون السجود، نطيل السجود لله سبحانه وتعالى. فهذا السجود لله جعله عيبا، والله الذي يرى أن السجود لله عيب هو المعيب. هذا السجود لله، إنسان يسجد لله تبارك وتعالى ولو أطال السجود، ما الذي فيه؟ بالعكس هذا شرف أعني الإنسان. شرف الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم فلا كلام هذا غير منطقي. والله سبحانه وتعالى يثني على الساجدين. الأخ كرار وأحسب أنه كان يريد أن يقيم حجة، يعني كان في مقام الاحتجاج الإلزامات، يعني أقول يعني نحن هو يعني كواحد يدعي أنه منهم، يقول لأنكم فتحتم فارس وقتلتم كسرى وسبيتم بنات فارس ومكنتم العرب من أنا كلامه كله يعني ما كيف تركيبه، لكن قوله دمرتم بلاد فارس هذا غير صحيح. المسلمون لا يدمرون، المسلمون إذا دخلوا بلدا أحيوها. طيب يعني لا يدمرون، هذا أمر. ثانيا نحن لسنا عندنا مشكلة مع فارس. فارس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الدين بالثريا لناله رجال من فارس. لو كان الإيمان بالثريا لسنا عندنا مشكلة مع فارس. وفي كثير من علماء أهل السنة من أهل فارس. مشكلتنا مع المترفضين، مشكلتنا مع الذين يسبون الذين يكفرون، مشكلتنا مع هؤلاء، ليست مشكلتنا قومية. بالعكس القوميات هذه لا قيمة لها في دين الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جزاكم الله عنا خيرا فضيلة الدكتور، الوقت ينتهي سريعا. الله جزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. بارك.